مشروع بألف وحدة سكنية في انتظار تنصيب اللجان البلدية فقط، مثل ما يقول رئيس دائرة عين والمان سيد عبد المجيد غايب متحدثا لياسين ضامن في هذا الاتصال الهاتفي. نحن في انتظار بلدية الجديدة نصب اللجان تاعها ونبدأ مباشرة في دراسة ملفات 290 سكن. اليوم وفد رفيع المستوى يزور شرق الولاية ويترأسه السيد والي الولاية لتوطين أقطاب سكنية، وإحنا بلدية عين والمان ضمن هذه الأقطاب، وستزورنا إن شاء الله هذه اللجنة لتوطين 1000 مسكن في مدينة كما عين والمان، وأهميتها تدرس قائمة فيها 100 سكن كل 5 سنين، رانا في 4 سنوات رانا فتنا 1000 وزعنا أكثر من 1000 سكن، وإن شاء الله قلنا هذه السنة المقبلة هي تكون سنة السكن إن شاء الله.